يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، وحاضرنا لهذه الليلة هو فضيلة الدكتور ربيع بن هادي مدخلي، عضو هيئة التدريس بكلية الحديث والدراسات الإسلامية ورئيس قسم السنة بها. ولد فضيلته في منطقة صامطة في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية عام 1349 للهجرة، وتلقى تعليمه الابتدائي بها، ثم التحق بالجامعة الإسلامية إلى أن تخرج من كلية الشريعة عام 1385 للهجرة، ثم واصل دراسته العليا وحصل على الماجستير في قسم السنة وعلومها في جامعة أم القرى عام 1397، ثم حصل على الدكتوراه عام 1400 للهجرة. ومحاضرتنا لهذه الليلة بعنوان مكانة أهل الحديث، لعل فضيلة المحاضر يلقي الضوء على مكانة هؤلاء الطائفة من العلماء الذين دافعوا عن السنة الإسلامية، السنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودفعوا عنها كل دخيل وغريب ألصق بها. وهؤلاء الطائفة من العلماء بذلوا أنفسهم لحفظها، كما أنهم وضعوا الموازين الدقيقة لتمييز الصحيح منها. ولتفضل فضيلة المحاضر لإلقاء محاضرته مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هدى الله به الناس من الضلالة وأخرجهم من الجهالة، وألف به شفاة الأمة العربية بعد أن كانت أمة ممزقة تمزقها الأهواء ويسيطر عليها الجهل. وأوصاهم الله تبارك وتعالى بعد أن تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بالاعتصام بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن مخالفته، وزجرهم ووعدهم أشد الوعيد إنهم خالفوه عليه الصلاة والسلام. وحيث إني وجدت أهل الحديث في السابق واللاحق هم أشد الناس ارتباطا بنصوص الكتاب والسنة، وأشد الناس امتثالا لتلك الأوامر، وأشد الناس بعدا عن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيذا لتلك الزواجر. بناء على هذا وعلى ما درست من تاريخهم وواقعهم، اخترت هذا العنوان لأهل الحديث، مكانة أهل الحديث ومآثرهم وآثارهم الحميدة في الدين وشهادات العدول الصادقين لهم بأنهم على الصراط المستقيم والحق الواضح المبين. والمحاضرة تحت هذا العنوان قد بينت فيها من هم أهل السنة أهل الحديث، خدمتهم العامة للإسلام، خدمتهم الخاصة بالجانب العقدي، ومواقفهم ممن شد عن منهج الله تبارك وتعالى من الفرق التي حصلت والتي نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على وقوعها. ثم ختمت ذلك بشهادات العدول الصادقين من العلماء لهذه الطائفة بأنها هي التي تمثل الإسلام الحق وأنها على الصراط المستقيم. وسبب آخر يضاف إلى هذا الباعث هو أني رأيت المنتمين إلى السنة في مشارق الأرض ومغاربها يحبون أهل الحديث ويحترمونه ويجلونهم ويعتبرونهم أئمتهم، ولكنهم لأسباب عديدة وعوامل بيئية وتربوية كثير منهم يدور في فلك غير فلك أهل الحديث. فإذا ألقينا الضوء على مكانة أهل الحديث وما قدموه من خدمة الإسلام ومواقفهم من أهل البدع بيان للسنة والدفاع عنها، ربما ينفع ذلك إن شاء الله كثيرا منهم أو كلهم إن شاء الله، فيعودوا إلى أرينهم وإلى أصلهم. فإن هؤلاء المنتمون على إلى السنة أصل معتقدهم هو معتقد أهل الحديث، ولكن تحت بعض الستار بعض الأقنعة من الدهاء ومن السواسة روج بعض الناس أفكار غريبة على أهل الحديث فانتشرت في صفوفهم من غير أن يعوا ذلك ومن غير أن ينتبهوا ذلك ومن غير أن يستشعروا. فلعلهم إذا عرفوا جهود أسلافهم وعرفوا واقع أسلافهم نرجو إن شاء الله أن يعودوا إلى ذلك المنهج السوي إن شاء الله. ولنبدأ الآن في قراءة ما كتبناه في هذا الموضوع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وإن أسعد الناس بهديه واتباعه وحبه وموالاته ونصرة ما جاء به من الحق هم صحابته الكرام ومن اتبعهم بإحسان من القرون المفضلة ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم إلى يوم الدين. ثم إن من يدرس أحوال السابقين واللاحقين من الفرق المنتسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويدرس مناهجهم وعقائدهم وأفكارهم بإنصاف وفهم وتجرد يجد أن أهل الحديث هم أشد الناس اتباعا وطاعة وتعلقا وارتباطا بما جاءهم به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم ودعوتهم واستدلالهم واحتجاجهم، وهم على غاية من الثقة والطمأنينة بأن هذا هو المنهج الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه الطريق السليم والصراط المستقيم. وما عدا ذلك من المناهج والسبل فأمر لم يشرعه الله ولم يرضى به ولا يؤدي إلا إلى الهلاك والعطب. فمن هم أهل الحديث إذن؟ هم من نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان في التمسك بالكتاب والسنة والعبد عليهما بالنواجب وتقديمهما على كل قول وهدي، سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو السياسة أو الاجتماع. فهم ثابتون في أصول الدين وفروعه على ما أنزله الله وأوحاه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهم القائمون بالدعوة إلى ذلك بكل جد وصدق وعزم، وهم الذين يحملون العلم النبوي وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فهم الذين وقفوا بالمرصاد لكل الفرق التي حادت عن المنهج الإسلامي كالجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمرجئة والقدرية وكل من شذ عن منهج الله واتبع هواه في كل زمان ومكان، لا تأخذهم في الله لومة لائم. هم الطائفة التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاها بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. هم الفرقة الناجية الثابتة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ميزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحددهم عندما ذكر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. لا نقول ذلك مبالغة ولا دعاوى مجردة، وإنما نقول واقع الذي تشهد له نصوص القرآن والسنة ويشهد له التاريخ وتشهد به أقوالهم وأحوالهم ومؤلفاتهم. هم الذين وضعوا نصب عينهم قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكانوا أشد الناس بعدا عن مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبعدهم عن الفتن، وهم الذين جعلوا دستورهم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقدروا نصوص القرآن والسنة حق قدرها وعظموها حق تعظيمها، فقدموها على أقوال الناس جميعا وقدموا هديها على هدي الناس جميعا واحتكموا إليها في كل شأن عن رضا كامل وصدور منشرحة بلا ضيق ولا حرج، وسلموا لله ولرسوله التسليم الكامل في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم. هم الذين يصدق فيهم قول الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هم بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، هم سادة التابعين وعلى رأسهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين زي العابدين ومحمد بن الحنفية وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن بكر الصديق والحسن البكري ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن شهاب الزهري، هم ثم أتباع التابعين وعلى رأسهم مالك والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية وليث بن سعد وأبو حنيفة، ثم أتباع هؤلاء وعلى رأسهم عبد الله المبارك ووكيع بن الجراح والإمام محمد بن إدريس الشافعي وعبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان وعفان المسلم، ثم تلاميذ هؤلاء الذين سلكوا منهجهم وعلى رأسهم الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي المديني، ثم تلاميذهم كالبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة وأبي داود والترمذي والنسائي، ثم من جرى مجراهم في الأجيال بعدهم كابن جرير وابن خزيمة والدارقطني والخطيب البغدادي وابن عبد البر النمري وعبد الغني المقدسي وابن قدامة وابن الصلاح وابن تيمية والمزي والذهبي وابن كثير وأقران هؤلاء في عصورهم، ومن تلاهم واقتفى أثرهم في التمسك بالكتاب والسنة إلى يومنا هذا. هؤلاء الذين أعني بهم آية الحديث جهودهم في خدمة السنة عموما، لقد شرف الله الحديث وأكرمهم بحب السنة النبوية المطهرة واحترامها والاهتمام بها واعتبارها مع القرآن مصدرا وحيدا لتعاليم الإسلام العقائدية والتشريعية في العبادات والمعاملات وسائر جوانب الحياة، فشمروا عن سائد الجد في حفظها والحفاظ عليها وتدوينها والرحلات الطويلة الشاقة في سبيلها وتمييز صحيحها من سقيمها وتدوين أسماء رواتها وبيان أحوالهم من عدالة وضبط وإتقان أو ضعف وكذب وتدليس، وذلك من أحوالهم من أنواع الجرح والتعديل مما يتعلق بالأسانيد والمتون بدون مجاملة لأحد، لا تأخذهم في الله لومة لائم. وتلك ميزة خاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم امتازت بها على سائر الأمم، حققها الله على أيدي أئمة أهل الحديث الذين أبدوا من الكفاءات العلمية المدهشة ما لا يلحقهم ولا يدانيهم فيها أهل أي علم من العلوم، وبرهنت أعمالهم وجهودهم وما خلفوه من تراث عظيم على عبقريات عظيمة وقرائح متوقدة وعقول خصبة قادرة على تشقيق علوم الحديث وتنويعها إلى حد تحار فيه الألباب، ولهم إنتاج عظيم في مجالات عديدة. من هذا الإنتاج العظيم أنواع المؤلفات الآتي ذكرها، هذا بعض الأبواب التي خاضوها والمجالات التي ألفوا فيها. فمن ذلك الجوامع المثاليث والصحاح والسنن والمستخرجات، كتب مفردة في أبواب مخصوصة ككتب رؤية الله في الآخرة، وكتب في الأخلاص، وكتب في التوحيد والطهور والسواك والأذان وصفة الصلاة، وكتب مفردة في الآداب والأخلاق والترغيب والترهيب، وكتب في التفسير، وكتب في المصاحف والقراءات، وكتب في الناسخ والمنسوخ، وكتب في الأحاديث القدسية، وكتب في المراسيل، وكتب في الأجزاء، وكتب في الفوائد والوحدانيات والثنائيات والثلاثيات والعشاريات، وكتب في الشمائل والسيرة والبغازي، وكتب في أحاديث شيوخ مخصوصين، وكتب في جمع طرق بعض الأحاديث، وكتب في رواة بعض الأئمة أو في غرائب أحاديثهم، وكتب في الأحاديث الأفراد، وكتب في المتفق والمفترق، وكتب في المؤتلف والمختلف، وكتب في المتشابه، وكتب في معرفة الأسماء والصفات والألقاب، وكتب في مبهل الأسانيد أو المتون، وكتب في الأنساب، وكتب في معرفة الصحابة، وكتب في تواريخ الرجال وأحوالهم، وكتب في المعاجم، وكتب في الطبقات، وكتب في علم الحديث، وكتب في الضعفاء، وكتب في الثقات، وكتب فيهما، وكتب في العلل، وكتب في الموضوعات، وكتب في بيان غريب الحديث، وكتب في اختلاف الحديث، وكتب في الأمالي، وكتب في رواية الأكابر عن الأصاغر، وكتب في آداب الرواية، وكتب في العوالي، وكتب في الأطراف، وكتب في الزوائد، وكتب في الجمع بين بعض الكتب الحديثية. فهذه بعض المجالات التي كان يخوضها علماء الحديث والأثر تأليفا ودراسة، ويدل على همم عالية وعقول متفتحة خصبة واسعة الآفاق. وإذا كان يحق الأمة أن ترفع رؤوسها تعتز بأسلافها، فبهؤلاء الأباقرة وبعلومهم الواسعة النافعة وعقولهم النيرة المتفتحة، في الوقت الذي كان غيرهم ولا يزال يبذلون جهودهم في الحجر على العقول ودفع الأمة إلى الجمود القاتل المؤدي إلى الهلاك والضياع والفناء. جهودهم الخاصة بالعقيدة والدعوة إلى الكتاب والسنة والتثبيت عليها والدفاع عنها. كان الصحابة رضوان الله عليهم ومن سلك منهجهم واتبعهم بإحسان في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم مؤمنين إيمانا كاملا بما جاء في كتاب الله المجيد وسنة رسوله المطهرة في باب أسماء الله وصفاته المقدسة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، وكذلك في الإيمان بالقدر والجنة والنار وعذاب القبر ونعيمه وسائر الاعتقاديات التي حصل فيها الانحراف من بعض الفرق. والله الخالق العليم الحكيم قد فطر الناس وأعدهم وهيأهم وأعطاهم عقولا تناسب الحق وتوافقه، وأنزل إليهم كتبا تتضمن من العقائد والشرائع ما يوافق العقول السليمة والفطرة الصحيحة التي سلمت من الانحراف والفساد. فيتلقى حواري الأنبياء ومن ورثهم بحق واتبعهم بإحسان ما جاء به الرسل والكتب بالإيمان والتسليم. وهذا كان موقف الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان. ولما ذرت قرون شياطين البدع وقفوا لهم بالمرصاد، فبينوا ضلالهم وبدعهم، وكفروا من يستحق التكفير، وحكموا بالقتل على من يستحق ذلك. والفتن من أرباب الفتن والزندقة والبدع، ثم ردوا في مقالاتهم ومؤلفاتهم على أهل البدع، وبينوا خطرها وضررها على الإسلام والمسلمين، وثبتوا المسلمين على كتاب ربهم وسنة نبيهم، وبينوا لهم أن الواجب عليهم الاعتصام بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومنابذة الأهواء، إيمانا منهم أن القرآن والسنة كافيان غاية الكفاية في كل ما يجب على المرء الإيمان به واعتقاده، كفيلان بهداية الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وأن الضلال والشقاء في الدنيا والآخرة والآخرة في مخالفتهما. فاستنادا إلى ما جاء في الكتاب والسنة من وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته والانقياد له وإيجاب رد ما تنازع الناس فيه إلى الله والرسول، والوعيد الشديد لمن خالف هذا المنهج وشرع في الدين ما لم يأذن به الله، ومن تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم البدع وذمه لها وحكمه على كل بدعة أنها ضلالة وأنها مردودة لا يقبلها الله. فأما من لحقتهم هذه الفتن من الصحابة بقمع أهلها والرد عليهم، فقام علي رضي الله عنه بقتل الخوارج، وروى فيهم هو وغيره من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحض على قتلهم، وأنه من أفضل ما يقرب إلى الله، وأحرق غلاة الشيعة بالنار حينما غلوا فيه ورفعوه إلى درجة الألوهية. ولما بلغ عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن قوما ينفون القدر وأن الأمر عندهم أنف، قال لمن أخبره بهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنهم مني أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه شيئا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، يعني يكفرهم. وسئل مالك عمن يقول القرآن مخلوق فقال: هو عندي كافر فاقتلوه. وعن ابن المبارك والليث بن سعد وابن عيينة وهشيم وعلي بن عاصم وحفص بن غياث ووكيع بن الجراح مثله. هذا النص رواه البغوي في شرح السنة جزء 1 صفحة 187. ومثله عن الثوري وابن جرير ويزيد بن هارون. وقيل عبد الرحمن المهدي: إن الجهمية يقولون إن القرآن مخلوق، فقال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الرحمن على عرش استوى، وأرادوا أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله كلام الله، أرى أن يستتابوا وإلا ضربت أعناقهم. وقال الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي: لما كلم حفص الفرد الشافعية فقال حفص: القرآن مخلوق. فقاله الشافعي رضي الله عنه: كفرت بالله العظيم. وسئل مالك عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة وأمر به فأخرج. وكان يقول: إن الله في السماء، وهذا رواه ابن عبد البر في الانتقاء، وأخرج رجلا من حلقته لأنه مرجئ. وقال سعيد بن عامر: الجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش، وقالوا هم ليس على العرش شيء. وقال ابن مبارك: لا نقول كما قالت الجهمية إنه في الأرض هاهنا، بل على العرش استوى. وقيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: فوق سماواته على عرشه، وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال البخاري: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أضل في كفرهم منهم، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. هذا في خلق أفعال العباد صفحة 120 وصفحة 122. ونقل الإمام البخاري أقوال كثير من الأئمة في تضليل وتكفير الجهمية في إنكارهم أن الله في السماء وفي قولهم إن القرآن مخلوق. راجعوا خلق أفعال العباد ومطبوع موجود. وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير، فمن فسر منها شيئا وقال بقول جهن فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفارق الجماعة، لأنه وصف الرب بالصفة لا شيء. وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر، فنثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء. فتح الباري 13 صفحة 406 و407. وروى الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي المتوفى سنة 279 في جامعه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح، وروي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ثم قال: وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إنما على اليد ها هنا القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو سمع كسمع أو مثل السمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الترمذي كتاب الزكاة حاكم حديث 662 جزء 3 صفحة 43 طبعة الحلبي. وروى أيضا حديث الحسن البصري عن أبي هريرة مرفوعا في السماوات والمسافات بينها وأن العرش فوقها، وذكر الأراضين والمسافات بينها، ثم قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، ثم أثبت استواء الله على عرشه فقال وهو على العرش كما وصف في كتابه كتاب التفسير حديث 3298 طبعة الحلبي. هذه أقوالهم التي قالوها ومواقفهم التي وقفوها من أهل البدع كما سمعتم. أما المؤلفات التي ألفوها في الرد على هذه الفرق فشيء لا يحصى، ولكن قدمت شيئا كنماذج لتفهموا الجهود التي بذلوها في مقاومة البدع التي خالفت المنهج الصحيح. أما المؤلفات في نصرة العقيدة ورد عليها على أهل البدع فهي كثيرة لا تحصى، نذكر منها ما يأتي. ألف الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والحديث المتوفى سنة 241 كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، وألف كتاب السنة، وألف ابنه عبد الله المتوفى سنة 290 كتاب السنة، وألف أبو بكر بن شيبة المتوفى سنة 235 كتاب الإيمان، وهم يضمنون الردود على المنحرفين في هذه المؤلفات. وألف البخاري رحمه الله المتوفى سنة 256 كتاب خلق أفعال العباد، ضمنه الرد على الجهمية المعطلة لصفات الله والقائلين بخلق القرآن، وضمن كتابه الجامع الصحيح ثلاثة كتب في هذا المجال، كتاب الإيمان وضمنه الرد على المرجئة، وكتاب التوحيد وضمنه الرد على المعطلة والجهمية، وكتاب الأقسام وضمنه وجوب اتباع الكتاب والسنة، وضمنه الرد على أهل الرأي المغرقين في القياس والرد على منكري حجية أخبار الآحاد. وألف أبو داود كتابه السنن وأدخل فيه كتاب السنة، وضمنه الرد على القدرية والمرجئة والجهمية المعطلة، وهو يضع تراجم واضحة بأسماء هذه الفرق كقوله باب الرد على الجهمية في موضعين من كتاب السنة، في الموضع الأول رد على إنكار استواء الله على العرش، وفي الموضع الثاني رد على إنكار النزول. ووضع الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه مقدمة لكتابه السنن في اتباع وضع الإمام عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه مقدمة في كتابه السنن في اتباع السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغرقت هذه المقدمة 98 صفحة، وضمنها 66 حديثا و 200 حديث، وضمنها أبوابا كثيرة من جملتها باب فيما أنكرت الجهمية، ذكر فيها إنكارهم الرؤية والكلام والاستواء على العرش وسات أحاديث في الرد عليهم، وذكر الخوارج وغيرهم من المبتدعة، وعقد بابا في اجتناب الرأي. وألف عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى سنة 280 كتاب الرد على الجهمية وكتاب الرد على بشر المريسي، وصنف أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي المتوفى سنة 293 كتاب السنة، وصنف أبو بكر محمد بن حسين بن عبد الله الآجري المتوفى سنة 360 كتاب الشريعة وكتاب التصديق بالنظر إلى وجه الله وما أعد لأوليائه، وألف أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشافعي الطبراني صاحب التصانيف المتوفى سنة 360 كتاب السنة، وألف الإمام أحمد بن محمد بن هارون بن هاني أبو بكر الأثرم المتوفى سنة 273 كتاب السنة، وألف الإمام أبو يعلى أحمد بن حنبل الشيباني ابن عم الإمام أحمد بن حنبل وتلميذه المتوفى سنة 273 كتاب السنة، وألف الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال مؤلف علم أحمد وجامعه، المتوفى سنة 311 كتاب السنة وهو في 3 مجلدات، وألف الإمام أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني بالتصانيف العجيبة، المتوفى سنة 369 كتاب السنة، وألف أبو بكر أحمد بن عمر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل الشيباني المتوفى سنة 287 كتاب السنة ومطبوعه في مجلدين. وصنف أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ المعروف بن شاهين الحافظ الكبير بالتصانيف العجيبة، المتوفى سنة 385 كتاب السنة. وصنف الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة 324 كتاب الإبانة وكتاب الموجز على طريقة أهل الحديث في إثبات الصفات، وضمنه الرد على الجهمية وغيرهم من سبق التعطيل والضلال. وهذه الكتب موجودة أيضا ومتداولة، وليس المنتسبين إلى أبو الحسن الأشعري أن يعودوا إلى هذين الكتابين لأنهما آخر ما ألف رضي الله عنه وجزاه الله خيرا. وألف الإمام الحافظ خشيش بن أصرم المتوفى سنة 253 كتاب الاستقامة والرد على أهل البدع، وألف إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة 311 كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، واليوم في المنتسب إلى السنة يسمون هذا كتاب الشرك، وهو ما خرج عن منهج البخاري ولا عن القرآن ولا عن السنة ولا عن الأئمة، ينقل أقوالهم وينقل نصوص كتاب السنة. ومع هذا مع الأسف بعض المنتسبين حذر إلى مستوى يطلق فيه على هذا الكتاب كتاب الشرك، ويحارب كل هذه الكتب التي تدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة وترد عن ترك الضالة. وألف الإمام المفسرين أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 عقيدة على منهج أهل الحديث، وجرى في تفسيره الكبير الشهير على المنهج نفسه، والكتاب المطبوع كتاب التفسير موجود ومعروف، وهو على منهج البخاري ومسلم ومن قبله ومن بعدهم المحدثين وأئمة الإسلام، وكذلك أيضا عقيدة مطبوعة. وصنف أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مندة الحافظ الرحال المتوفى سنة 311 كتاب السنة، وألف الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي المتوفى سنة 321 العقيدة الطحاوية المشهورة المتداولة بين المسلمين على منهج أهل الحديث، وألف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد الطيرواني شيخ المالكية بالمغرب مقدمة لكتاب الرسالة جرى فيها على منهج المحدثين في إثبات صفات الله تبارك وتعالى، والكتاب مطبوع ومتداول، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدي من ينتسب إلى مالك وإلى هذا الإمام أن يراجع ثوابه فيقرأ مثل هذه الكتب بإنصاف ويتبع منهج سبيل المؤمنين. وصنف الإمام أبو بكر أحمد بن إسحاق الشافعي النيسابوري المتوفى سنة 342 المعروف بالصبغي كتاب الأسماء والصفات وكتاب الإيمان بالقدر، وألف أبو أحمد محمد بن إبراهيم العسال الأصبهاني المتوفى سنة 349 كتاب السنة، وألف أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي المتوفى سنة 377 كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، وقد طبع هذا الكتاب، ولكن الذي حققه قد نسخ الكتاب نسخا بالمقدمة في غاية الخبث، نسأل الله العافية. وصنف الإمام الحافظ الكبير أمير المؤمنين في الحديث أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 385 كتاب الصفات وكتاب النزول وكتاب الرؤية، وألف الإمام الحافظ عبيد الله بن محمد بن بطة الأكبري المتوفى سنة 387 كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة والإبانة الصغرى والسنة، وألف الإمام الحافظ الجوال صاحب التصانيف الكثيرة محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة حفيد الأول المتوفى سنة 395 كتاب التوحيد وكتاب الإيمان، كتاب الإيمان حققه الدكتور علي بن ناصر وهو موجود عندك في الجامعة، وكتاب التوحيد يجري تحقيقه الآن على أيدي أحق الله بالدراسة العليا. وألف الإمام الزاهد شيخ الإسلام أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي المتوفى سنة 490 كتاب الحجة في مجلد. وألف الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي محدث بغداد المتوفى سنة 418 كتاب شرح أصول السنة. وألف الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني المتوفى سنة 438 رسالة في إثبات الاستواء والفوقية، وألف ابنه الرسالة النظامية. وهؤلاء كانوا جاروا الجهمية والمعطلة في أول حياتهم، ثم أراد الله لهم الخير فرجعوا إلى المنهج الحق وألفوا هذه الكتب بيان الحق ورجوعا إليه. وألف الإمام الكبير أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي المتوفى سنة 481 كتاب الفاروق في صفات الله، وكتاب ذنب الكلام، وكتاب ذنب الكلام يحقق الآن إن شاء الله ويبرز. وألف الإمام الزاهد شيخ الإسلام بن فتح نصر بن إبراهيم المقدسي المتوفى سنة 490 كتاب الحجة في مجلد. وافتتح الإمام محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغاوي الشافعي المتوفى سنة 519 كتابه شرح السنة بكتاب الإيمان من صفحة 7 إلى 231، ضمنه الأبواب الآتية: باب الإيمان بالقدر، باب وعيد القدرية، باب الرد على الجهمية التعطيل، باب الرد على من قال بخلق القرآن، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب رد البدع والأهواء، باب مجانبة أهل الأهواء، ونهج في كتابه التفسير نهج أهل الحديث والسنة في إثبات الصفات ومخالفة أهل الأهواء والبدع في ذلك، والكتابان مطبوعان. وألف العلامة أبو الحسن محمد بن عبد الملك القرجي الشافعي صاحب شيخ الإسلام الهروي المتوفى سنة 532 عقيدة على منهج السلف. وألف الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن فضل التيمي الطلحي الأصبهاني المتوفى سنة 535 كتاب الحجة في بيان المحجة على منهج أهل الحديث، والكتاب يحقق الآن في جامعة أم القرى. وألف الإمام الحافظ محدث الإسلام عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي الحنبلي صاحب التصانيف المتوفى سنة 600 كتابا في الصفات في جزئين وهو مطبوع. وألف الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المتوفى سنة 738. لأن هذه السلسلة الطويلة يتجاهلها كثير من المغالطين، فيزعمون أن ابن تيمية جاء بمذهب جديد، وهو لم يستقي عقيدته إلا بالكتاب والسنة ومن تآليف هؤلاء الأئمة، جرى على منهجه ولم يخالفه في شيء أبدا. وهذه الكتب تشهد بنزاهة هذا الرجل وإخلاصه الإسلام وصدقه في كل ما ينقله عن هؤلاء، وهذه الكتب موجودة وهي أكبر شاهد على صدقه، وتدمغ من يفتري عليه بالبهت والافتراء. ألف الإمام الشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم عبد السلام ابن تيمية المتوفى سنة 728 عددا من الكتب في العقيدة والدعوة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة ومحاربة البدع، كالعقيدة الواسطية والعقيدة الكموية والعقيدة التدمرية واقتضاء الصراط المستقيم ومنهاج السنة والرد على الذكري والرد على الأخنائي والفتاوى، وكلها تهدف